الموضوع ده علشان يتحل عاوز حد كبير قوي في البلد. وانا راجل على قد حالي ما اعرفش حد كبير قوي في البلد، بس اعرف اللي اكبر من اي حد اعرف ربنا. على مصر شارع ايامي ساكن ما احزاني في بيت قدام مني ساكن الامي وانا والوجع الحيط في الحيط عذاب تملي واقف على الباب وجرح ياما من الأحباب متخبط على قلبي ليلاتي على مصيد شارع أيامي ساكن ما أحزاني في بيت أنا اللي عايش من غير روح اسمي من الأفراح ممسوح أحلامي من شباك مفتوح بتطل على بحر الأوهام قافل عليا بميت رباس هربان من الدنيا ومن الناس لو عمري كان مبنى على أسى كنت ابني دور للراحة وأنام أنا اللي عايش من غير روح اسمي من الأفراح ممسوح أحلامي من شباك مفتوح بتطل على بحر الأوهام قافل عليا بميت رباس هربان من الدنيا ومن الناس لو عمري كان مبنى على أساس كنت ابني دور للراحة وأنام تعبت من الحياة ومليت فاضل لي يومين وأكون طاقيت بمثل اني قادر اعيش ورافع راسي ما بونتيش لكن قلبي شبه طلتيش ودمع العين مغميني انا اللي عايش من غير روح اسمي من الافراح ممسوح احلامي من شباك مفتوح بتطل على بحر الاوهام قافل عليا بيت رباس هربان من الدنيا ومن الناس لو عمري كان مبني على اساس كنت ابني دور ألف جرح بقلبي وجع بمشي خطوة وخطوة راجع